والأخ والسيدات الإرهابيين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: فأبصر معجزة القرآن المصنف رحمه الله تكلم على البسملة وتكلم على الحمدلة، ثم الحمد يكون على النعم، نحمد الله جل جلاله لذاته ونحمده لنعمه، نقول الحمد لله، هذا الحمد لذاته، معنى ذاته تستحق الحمد لكمالها ولجلالها ولجمالها، ثم نحمده لأجل نعمه، فنعمه هي أمد أبصر أعطى أخلاق شسم، هذا النعم، هذا النعم. كل روح يقول الإمام رحمه الله فأبصروا، هذا فأبصروا الإمام الشارح رحمه الله يقول الفتح فريعية معنى مفرع على الكلام السابق، هو أمد أغبر النور. المحاشي يقول المراد الترتيل، معنى ماذا يترتب على أن الله أمد أغبر النور في شمس العلوم والمعارف. شنو ترتب؟ أنهم أبصروا، لما أمدهم بالبيان وأمدهم بالمعرفة شنو ترتب على ذلك؟ أبصروا. فإذا هنا أحسن ما يكون شيء تفريع، يكون ترتيب. الله جل جلاله أنعم على أولي العقول بالبيان، وماذا ترتب على هذا البيان؟ إبصار. فالفن ليست للتفريع بل للترتيب. هذا الإبصار اللي هنا هذا إبصار قلبي، ماشي إبصار بعين البصر، لا بعين البصيرة. عندنا إبصار بالبصر وإبصار بالبصيرة، فإبصار بالبصر يكون في المحسوس كما يرى بعضنا بعضا، هذا البصر. إبصار بالبصيرة نرى وجود الله، نرى وحدانية الله، نرى عظمة الله، اسم هذا بالبصيرة. فإذا الإبصار يتناول المعين، إما أن يكون محسوسا وإما أن يكون معقولا. لكن بالبصر نرى الشمس، نرى البحر، محسوس. نرى وجود الله، عظمة الله، معقول، وهذا معقول. فأبصروا بعين البصيرة، أي أبصروا بقلوبهم القلب، هذا النظرة القلبية البصرية البصيرية. معجزة القرآن، وهذه الإضافة للبيان، كيفاش يكون التقدير؟ فأبصروا المعجزة التي هي القرآن، لأن القرآن هو معجزة. في الكتب السابقة ليست معجزة، التوراة، الإنجيل، الزبور، الصحف ماشي معجزات، وإنما هي طريقة المعجزات. معنى سيدنا موسى عنده المعجزة هي ديك الحية العاصة، هذا هو المعجزة. ولكن التوراة ماشي معجزة، ديك الطريقة ديال المعجزة. سيدنا عيسى عليه السلام ديك إبغاء الأكماه إحياء الموتى في اسمها لك معجزة، ولكن الإنجيل السبيل للمعجزة، معنى الطريق الطريق ماشي عبد الله. والمعجزة سيدنا عيسى والمعجزة سيدنا موسى معجزة مادية، معنى انتهت مدتها، انتهى هي فعلية، انتهت بانتهاء الفاعل منها. ولكن معجزة القرآن معجزة معنوية وخالدة مخلدة. فالإضافة هنا معجزة القرآن الإضافة للبين، شمش يكون التقدير. فأبصروا معجزة القرآن التي هي القرآن، فالقرآن هو معجزة بنفسه. وشنو كلمة المعجزة؟ المعجزة هو الأمر الخارق للعادة مقرون بالتحدي، هذه هي المعنى للمعجزة. هو معجزة أمر، ذلك أمر يخرق، معنى يخرق يخالف العادة، مقرون بالتحدي. والتحدي هي دعوة رسالة مع طلب المعارضة. كيف طلب دعوة رسالة؟ النبي يقول أنا نبي، ما اسم هذا؟ عارض هذا الشيء؟ يستطعوش. هذه هي هي هي هي هي التحدي. إذا التحدي هو دعوة رسالة، النبي يدعي رسالته، يدعي أنه نزل عليه القرآن. ثم ذي طلب في المعارضة؟ يقول لهم يلا عرضوا هذا الشيء، لا قلتوا ماشي من عند الله، يلا عرضوا. هذا يقول له معجزة. والمعجزة معنى صيرهم عاجزين، ومشي صيرهم عاجزين معنى أظهر عجزهم. هما كان عجزين ولكن ظهروا معنى أنهم عاجزين، ماشي معنى أنه في الأول كانوا قادرين وزول لهم القدرة، لأن يقولوا معجزين صيرهم عاجزين كيف كانوا في الأول قادرين، ولكن سلب لهم القدرة وصاروا عاجزين. هذا معنى صحيح؟ معنى إذا مش يكون هما فيهم القابلية لمعارضة القرآن، معنى يقدرون على المعارضة ولكن الله سلب لهم القدرة مش مستطعوش، ولكن تحقيق الله هم مش قادرين. باش مش يكون معنى هنا أعجزهم أظهر عجزهم، فالله جل جلاله أظهر عجز المشركين بالقرآن الكريم. المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، هذه الحقيقة للمعجزة لغة أو اصطلاحا، اصطلاحا عرفا. هذا كلمة القرآن، المراد بالقرآن هنا هنا النظم المعجز. في القرآن يكون عنده استعمالات، مثلا ما يكون في علم العقيدة نقول القرآن كلام نفسي، المعنى القائم بذاته سبحانه وعز وجل، هذا ما يكون في علم الكلام. نقول ما هو القرآن؟ نقول كلام الله. شكون كلام الله؟ المعنى القائم بذاته، هذا هو التفسير. ومن نكون في علم الأصول نقول القرآن هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد، هذا هو القرآن. من يكون في العرف العام نقول ما بين دفتي المصحف، ما بين المصحف هو القرآن. من يكون في علم البلاغة نقول النظم المعجز، معنى النظم يعجز الخلق. شحال المصطلحات كاين؟ أربعة. المصطلح الأول القرآن في علم الكلام، شكون هو؟ هو الكلام القديم، المعنى القائم به، أي صفة من صفات الله جل جلاله، فالقدرة والإرادة إلى آخره. من يكون في علم الأصول هو ما نستدل به من الأوامر والنواهي ووكلا، هي ألفاظ القرآن، اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من يكون في علم البلاغة هو العبارة هذه، النظم المعجز، معنى نظم تراكب معجزة تعجز الخلق. من يكون في العرف العام الناس اللي يقرأوا القرآن ما بين دفتي المصحف، الذي يكون بين دفتي المصحف هو القرآن. قال فأبصروا معجزة القرآن، والكلمة القرآن مأخوذة من القرئي، والقرئي يكون هو الجمع. علاش؟ لأنها جمعت علوم الأولين والآخرين، وجمعت ما تفرق في الكتب، هذه الكلمة ربانية جمعت، في القرآن وجماعة ما تفرقت في الكتب السابقة وزاد على ذلك. معنى ما في التوراة والإنجيل والصحف والزبور كيف القرآن؟ والقرآن زاد عليه، هذا معنى، ولهذا سمي القرآن. ولهذا المعنى هذا ما يمكنش ينطبق على التوراة، لأن التوراة ما يمكنش نقول القرآن لأنه ما عندوش الخاصية. فهذا الاسم هذا حامل واحد المعنى عظيم. شنو المعنى اللي حامل؟ هو أجمع كل شيء، معنى ما تفرق في الكتب السابقة وزاد على ذلك هو القرآن الكريم. معجزة القرآن، صفة هذه المعجزة واضحة، واضحة معنى هذه المعجزة واش فيها شي لبس أو خفاء؟ لا لبس فيها ولا خفاء ولا إشكال ولا ريب ولا اغتياب. هذا الوضوح من أين جاء؟ بساطع البرهان، أي بالبرهان الساطع، من إضافة صفته إلى الموصوف. كيف تقدر؟ بالبرهان الساطع. وكلمة البرهان هو الحجة القاطعة، معنى الحجة اللي ما عندهاش الاحتمال، هذا يقولون البرهان. يعني ما يكون في تقسيم المنطق يقسم الحجة باعتبار المادة، الحجة باعتبار مادتها ماشي شكلها صورتها، لا باعتبار مادتها تكون، يقول لا الحجة القاطعة، يقول لا الشعر، يقول له الصفصفة، يقول له الجدل، يقول له الخطبة مثلا. تقدر تكون ديكون حجة من قسم الخطبة، كاين حجة من قبيل الجدل، كاين حجة من قبيل الشعر، كاين حجة من قبيل الصفصفة، كاين حجة من قبيل البرهان. والبرهان يكون مكون من مقدمات يقينية، يكون المادة ديالو يكون قوية. إذا القرآن من هذه المعجزة من هذا القبيل هذا، واش هي من نوع الخطبة؟ لا، الخطبة ناقصة شوية، تقدر تكون ظنية. واش من نوع الجدل؟ لا، جدل يقدر يكون مكذوب، ما يقدر يجي ماشي هو هذا. من الشعر؟ لا، من نوع الصفصفة غير كذوب، لا هو من نوع الدرجة العالية. شنو هو؟ البرهان. فالحجة شحال الأقسام فيها؟ خمسة. معنى حينما نريد أن نستدل على أحدين فنستدل بواحد من خمسة، إما يكون المقام مقام البرهان، وإما يكون المقام مقام الخطبة، وإما يكون المقام مقام الجدل، وإما أن يكون المقام مقام الشعر، وإن يكون المقام مقام الصفصفة. من يكون مقام البرهان خصني، معنى مقام العلم والقطع خصني يكون البرهان. البرهان إذن الحجة القاطعة تقطع الشكوك وتقطع الشبهات والحاجه اللي فيها الشك ولا شي حاجه زوله. ومين ماخذ هذه الماده؟ ماخوذه من البرهي، برهه من الزمان. معنى برهه من الزمان؟ قطعه من الزمان، لان قطع هو يقطع الشكوك وهو الحجه القاطعه. واضح؟ ثم هذا البرهان هذا اما قط نقلي واما عقلي. برهان نقلي، برهان عقلي. البرهان العقلي في القرآن هو ما حامل من العلوم التي فيه. مثلا جاء القرآن بالعقائد الصحيحة، وجاء بالأخلاق، وجاء بالأخبار عن الأمم السابقة وهي طبق الواقع، وجاء بالأخبار عن المخيبات وهي طبق الواقع، وجاء بالأخبار عن الأحوال وهي طبق الواقع. هذا ماله؟ برهان عقلي. برهان عقلي. ثم فيه برهان نقلي، هو هذه الكلمة الدعوة، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا هو سطع البرهان. فإذا هذا المعجز، هذا القرآن عند أداء دليل. شنو الدليل بالوضوح ديالها؟ هو البرهان الساطع. هذا البرهان الساطع قد يكون نقليا وقد يكون نقلي عقليا. نقليا هو اللي في قول الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا، اللي مكان في القرآن في مواضيع مختلفة. مثلا القرآن تحداهم بالقرآن كله، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولا، وتحداهم بصورة مثله وبعشر صور، وتحداهم بجملة منه فليأتي بحديث مثله إن كانوا صادقين. ثم كاين برهان عقلي. شنو البرهان العقلي؟ ما فيه من العلوم، ما فيه من الحقائق، ما فيه من العقائد اللي تبقى الواقع. ولهذا يقول القرآن الكتب السابقة شكون يشهد له بأنها من عند الله؟ معنى شكون يشهد لموسى عليه السلام نبي والتوراة ما نزلنا عن الله قرآن، معنى ما يمكنناش حنا الآن نعرفوا شريعة موسى كالحق وسيدنا موسى نبي وسيدنا عيسى وسيدنا إبراهيم، شكون غيقول لنا؟ القرآن يشهد لذلك، القرآن حجة للكتب السابقة، معنى لا نثق الآن بالكتب السابقة ولا بالأنبياء السابقين لولا القرآن، ولهذا القرآن جعله مصدق. يقول الله سبحانه عز وجل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، شوف هو مصدقا للكتب السابقة، هذا من ناحية الكتب السابقة. من ناحية القرآن ما فيه من الأعمال من الصلوات والزكوات والصيام والحج والمعاملات، شكون اللي يشهد بأنها صحيحة؟ لا، الثمرة اللي عندها. ما يشهد لصحة الصلاة أنها حق والزكاة حق؟ الثمر اللي لدى العظيم، مثلا الصلاة ها النتائج اللي لدى العظيم، النتائج حق وصدق، ها الزكوات، ها الحج اللي فيه كله عاطي النتائج. بالنسبة للقرآن شكون اللي يشهد له بأنه من حق؟ الواقع، الواقع يقول له من عند الله. هذه ثلاثة الأنواع. بالنسبة للكتب السابقة والأنبياء السابقة شكون اللي يشهد له؟ القرآن. بالنسبة ما أتى به من الأحكام شكون اللي يشهد له؟ الثمرة. بالنسبة للقرآن الواقع، لأن ما قدرش شي واحد يعارضه، واش واحد استطاع يعارضه؟ ما استطاعش. واللي فيه ميمكنش يقولوا شي واحد من غير من القرآن. مثلا النبي أمي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمي يتحدث على الجنة والنار، ويتحدث على الأنبياء السابقين، ويتحدث على الملائكة، ويتحدث على الأخبار الآتية، ويتخبر على الماضي والحد، وليكون هو ذلك الشيء والسيد أمي. ما يجب هذا الشيء، ما قرأ، لم يقع في الكتب ولم يتعلم على أحد، ومع ذلك يأتي بذلك الشيء. هذا شيء سمع، هذا هو التحدي، هو هذا هو الحجة من عند الله، هذا هو الواقع يصدق بذلك. هذا قول الإمام رحمه الله، فأبصر معجزة القرآن واضحة بساطع البرهان. فهم هذا الكلام؟ إذا معنى هنا الفدية شني؟ صاصي على من المغد صبع؟ المغد صبع على ذلك الشمس البيان، لأن لما نزل الله سبحانه وعز وجل في قلوبهم البيان كالشمس، معنى أعطاله من العلم، لكن العلم حشم، والضوء إذا كان عندي العين في الشمس نبصر الأشياء، هذا هو الترتيب. أبصاره هذا الإبصار، هذا واش بالقلب ولا بالعين؟ بالقلب. إحنا الآن إحنا نرى الله موجود، ونرى النبي حق، ونرى القرآن من عند الله، ونرى بأن الجنة كاينة، والنار هذا باش نشوفوها بالقلوب. أبصار المعجزة، المراد بالمعجزة هو معنى المعجزة هو شيء نصيرهم عاجزين أو نظهر عجزهم، ولكن مقصد المعجزة هنا هو هذه العبارة، أم الخارق للعادة مقرون بالتحدي. ثم القرآن، المراد بالقرآن هنا النظم المعجز، يعني ما يمكنش نعمله هنا القرآن الكلام النفسي، لأن كلمة المعجزة قلنا لا، لأن الإعجاز ماشي في الكلام النفسي، الإعجاز بأفراد القرآن. واش يمكننا نحمل القرآن على الكلام النفسي؟ علاش ما يمكنش نحمل على من النفسي؟ لأنه هو قال معجزة، والذي هو معجزة هو الألفاظ القرآن مش الكلام النفسي. ثم واضحة، معنى واضحة هذه المعجزة واش تخفى على أحد؟ السبب لما تخفى على أحد بالبرهان، والبرهان ساطع. شنو ساطع؟ شديد الظهور، ساطع شديد الظهور، ساطع شديد الظهور، أي الظهور التام. هذا البرهان هذا شنو فيه؟ البرهان العقلي والبرهان النقلي. البرهان العقلي ما فيه من الحقائق والعلوم الذي بين القرآن، والبرهان النقلي هذه الدعوة اللي يعلنها القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن، هذا هو معنى هذا البيت. ثم قال الإمام كل واش يتعارضوا مع بعضهم، لأن الدليل العقلي والنقلي ما يتعارضوش، معنى العقل الصريح والنقل الصحيح ما يتعارضوش، ما يمكنش النقل الصحيح العقل الصحيح لا يتعارض، والعقل هو طريقة لإثبات النقل، معنى احنا ما يمكنش نعرفوا احنا النقل الصحيح تيجي العقل، احنا هذا النقل هذا هو القرآن باش عرفناه هنا بالعقل، بالعقل شفناه ما قدرش شي واحد يجيب قلنا اذا هذا العلم. ف فالعقل الصحيح دليل للنقل الصحيح. باش غنعرفوا حنا النبي نبي باش مش عارفنا؟ عرفنا بالعقل. ومش عرفنا الله واحد موجود باش عرفنا؟ بالعقل. فالعقل اساس النقل. شوف العقل اساس النقل. وهادو مع بعضهم ما يتعارضوش، العقل الصحيح والنقل الصحيح. معنا وجدنا واحد الايه تخالف العقل خصنا اولوها. معنى وجدنا آية تخالف العقل شنو هي؟ خصها أول. إذا شكون حكم دابا؟ العقل حكم. معنى وجدنا مثلا واحد الحاجة العقل دي خلف واحد المنطق القرآني، هذا ماشي عقل، هذا هذه شبهة، هذه تصرفات، هذه ماشي عقل صحيح، هذا هذه هي شبهة، هذه ماشي صحيحة، أو لا ماشي الموقف ديال العقل. يقدر يكون العقل ما يخدمش، يجي العقل يقول لك لا الجنه ما كايناش، لا ماشي ماشي المكان ديالك انت، تتكلف واحد المكان ماشي ديالك. نقدر نقول العقل لا العذاب القبر ما كاينش، لا نقول له انت هذاك ماشي شغلك، انت ما تقدرش تفهم هذه، انت تتكيف بالزمن والمكان ما يمكنش تدخل هنا. نقول له هذاك ماشي المكان ديالك. شكون اللي قلنا عذاب القبر؟ النقل ما يمكنش العقل يعرفها. شكون اللي ماشي قلنا بان الارواح ذات المشين البارزه؟ ما يمكنش يعرفها العقل، لان النقل هو اللي يقول لنا. اذا هذا ماشي المكان ديال العقل، فهمنا؟ ما يمكنش. فإذا العقل والنقل، النقل أساسه العقل، وأكبر دليل جوج الحاجات كبار في الدنيا في الواقع ماذا تثبت شيء بالنقل باش تثبت؟ شنو هي؟ النبوة والألوهية. النبوة ما تثبت شيء بالنقل، والألوهية كذلك هي أساس الدين، وأساس هو الدين هو هذا، هو الله نعبده والرسول يشرح لنا. هذا ما يمكنناش نعرفو، هذا ما يمكنناش نعرفو الملا. ثم كاين حاجه ما يمكنش يكون ما يعرفهاش العقل، مثلا الملائكه كيفاش ينموا فين؟ هذا ماشي شغل العقل، هنا المسائل سمعيه. ولكن كاين شي حاجه في القران او ظواهر تجي المخالفه، شنو خصو يقول لك العقل؟ خصو تتأول. مثلا السيده عائشه رضي الله تعالى عنها ما سمعت ان الميت لا يعذب في قبره. هي مثلا بالموقف ديالها مع القران والعلم اللي عندها قال صلى الله ما يمكنش يظلم، ما يمكنش يظلم او يتعذب. كيف السيد ما عمل شي جريمه وهو يتعذب؟ الناس دي يبكيو هذا ميت والناس يتعذبوا عمل قتل، ما يمكنش هذا. يعني القران يقول ولا تزر وازره اخرى، مش انت عملت الجريمه وانا نتعذب المنطقي قبلها؟ اذا السيد عايشه رفضت الحديث. علاش رفضت الحديث؟ لأن وجدته يخالف العقل، لأن مثلا يخاف المنطق الإلهي العدل الإلهي، لأن الله عدل سبحانه وتعالى ولا يضمن بك أحد، وجدت هذه اللي خالف هذه القواعد هذه. والله يقول القرآن ولا تزر وازرة، شنو وقفت قالت من الحديث؟ قلت له انت لا الحديث النبي ما يقولوش. ولكن يمكن السيدة عائشة مثلا نظرت واحد النظرة، هنا الناس مش يقول لك لا ما يتعذبش، ولكن يمكن هو كان هو علم، يمكن هو كان يشوفه وما قال له والو، وشاف الناس وما نصحهم شيء، اذا هو او لو وصاهم يكون هنايا، يكون هو عنده دخل هنا. ماذا قال لهم وصهم دابا خليوني ما تبادلوش عليا دابا كذا كذا، لا ما نعملوش القاعده جيبوا لي كذا، وصى على هذه المسائل هذه. اذا ملي يكون وصى على هذه كاين شي ولا تزوج وسيله اخرى، هذا يكون اذا يعذب بسببه هو سبب هذا الشيء هذا. او مثلا يقدر يكون يعذب معنى غير يتالم، ماذا هو اللي السبب يكون طاير مع راسه علاش تعملوا هيك؟ ماشي العذاب من عند الله، لا في نفسه عذابا نفسيا، مثلا ديك الموقف ديالو بدا يتعرض عليه، ملي يتقف هو يتألم لذلك. يمكن يكون هذا؟ يمكن. أين احنا ماشي عذاب رب، ماشي عذاب بأنه السحر، لا هو اللي سمع تغير مع راسه. مثلا إذا سمع أنت في القرآن، تسمع في القرآن على ما فرطت في جنب الله. ما يسمع أنت هذه الكلمة في جانب الله، الجنب ضعف أنت هذا الجانب هذا. واحد معنى ما حسب اللغه العربيه تفهمت الجنب هو واحد. اذا ما اذا عملت هذا في جنب الله هالجهه هذه، اذا كاين هذه ما كاينش، كاين غير واحد الجانب هذا، هي ماشي جنبين غير جنب واحد. ثم اذا تسمع انت الله عنده عينه، اذا تعالى الله عين واحده. مثلا اذا تسمع ثلاثه الايدي، ثلاثه، اذا الصوره بشيء او شوها، الصوره كيف تجي بشيعة ومشوهة. مع أن القواعد العلمية قلنا ما يمكنش الله جل جلاله يكون في المخلوقات، وما يمكنش يكون فيه النقص والتشويه. هل الله جل جلاله يمكن يكون مشوه؟ يمكن هذا نهاية الكمال، نهاية الجمال، نهاية العظمة. إذا هذا الظاهر ديالها مخالف للمنطق. شنو خصو يقول العقل هنا؟ قول هذه الآية خاصة تخرج على ظاهرها، ما نخليوهاش على ظاهرها. واش نخليوها على ظاهرها ولا خصنا نخرجوها؟ خصنا نخرجوها، خصنا نأولوا ديك العبارة جنب المراد بها كذا حق الله أو طاعة الله أو دين الله، وما نخليهاش جنب الجلبة. فإذا المنطق فرض علينا نأولوها، خليوها هيداك ولا أولا. وأقل ما يكون نقوله جنب ما عرفناش المعنى ديالو يليق به. أما نقول جنب حقيقي كذا ما يليقش، سنقولوا جنب يليق به ما عرفناه كيفاش، ماشي ديك الجنب ديال عفوا نجوم واحد من جوج. إما نأوله نقولوا حق الله، عظمة الله، توحيد الله، نقولوا حال هيدا، أو لا نعملوها الطريقة هذه. هذا قول الإمام رحمه الله. ثم قال وشاهدوا مطالع الأنوار. هنا وشاهدوا مطالع الأنوار، هنا كلمة الأنوار نعملوها العلوم، هنا المطالع دي يمكننا نشرحوها بالمعاني، يمكننا نشرحها بالألفاظ كما شكون تقدير. وشاهدوا معاني العلوم، وشاهدوا معاني العلوم. يصح هذه العبارة؟ صح؟ مزيان؟ لأن العلوم لها معاني، احنا نشاهد باش يشاهدوها ديك المشاهدة السابقة، لأن الله سبحانه عز وجل وضع في قلوبهم البيان كالشمس. ما وضع القلب بين الشمس، السيد اللي يكون عنده الضوء ديالو بحال الشمس واش تخفى عليها شي حاجه؟ فالانسان اعطاه الله بصيره في توضيح الحقائق كالشمس، واش يخفى شي حاجه؟ لا. فياش مش يقول مشاهد اشاهد، واش قلنوا ارباب النهى، باقي ارباب النهى. شنو اللي يشاهدوا؟ المطالع. شكون المطالع هنا؟ يمكننا المعاني ديالاش دي العلوم، معاني العلوم. أو نعملوا المطالع الألفاظ، شاهدوا مطالع ألفاظ العلوم، لأن العلوم ماذا تخرج؟ ماذا تخرج العلوم؟ من الألفاظ. إذا شاهدوا المطالع التي تطلع منها العلوم، فالمطالع محل العلوم، لأن محل العلوم يخرج من الألفاظ، ألفاظ القرآن والنصوص، بين هذا؟ ثم قال ومحتوى. وما احتوت عليه من أسرار. كلمة وما احتوت يمكننا نعمل ما احتوت المطالع أو الأنوار، وما احتوت أي المطالع. وشكون المغرب المطالع كان؟ الألفاظ. هذا الألفاظ أو المعاني احتوت على النكات، مثلا معاني القرآن فيها الأسرار والدقائق. وما احتوت عليه المعاني من أسرار. شنو كلمة الأسرار؟ الدقائق والنكات والمعاني الخافية في النصوص. إذا عبارة المعنى للبيت وشاهدوا، شكون شاهدوا؟ ومعنى شاهدوا هنا أي أضربوا. شنو هذا؟ وشاهدوا أي أدركوا بالمشاهدة. وش المشاهدة البشر والمشاهدة القلبية؟ شنو شهدوا؟ المطالع. المطالع اللي يمكننا نعملها معاني دي العلم، أو الألفاظ اللي تطلع من المعاني، لأن المعاني تطلع من الألفاظ. وثم شهدوا أيضا شنو؟ محتوات. شكون محتوات؟ المطالع أو الأنوار. على بن احتوات على الأسر، والمغرب الأسر النكات الخفية، المعاني الدقيقة. يعني أنت تجين الآية وإذا تفهم أنت منا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لا تفهم مثلا الصلاة فرض وفهمت الحكم، هذاك الحكم خرج من واحد المصلحة، خرج منا واحد الفائدة، خرج منا واحد النكتة، واحد المعنى الدقيقة. هذيك هي النكت. النكت هي الأسرار الخفية في الآيات. علاش يقولوا الأسرار؟ لأن السر يكون مخبأ. وليش يقولوا النكتة؟ لأن النكتة تكون من النكت، والنكتة تكون بحال اللي يحفر لك في القلب، ينكت القلب، ومن الشأن المعاني الدقيقة تحفر القلب. هذا هو. واضح البيت؟ فيش خفاء؟ ما فيش. وشاهدوا بقلوبهم وببصيرتهم، ماذا شاهدوا؟ المطالع. يمكننا نعمل المطالع أي الألفاظ، والألفاظ من العلوم، أو نشهدوا المعاني للعلوم. وما احتوت أي المطالع أو الأنوار، على ما احتوت؟ على الأسرى، والأسرى هي الدقائق والنكات. ثم قال الإمام: وأورد الفكرة في حياضه. فنزه القلوب. شكون من نزه؟ أرباب اللغة، يعني أهل العقول. فنزه، معنى كلمة نزه أي متعه، يعني المراد بالتنزيه هو تمتعه، معنى أعطوا النزهة للقلب. شنو أعطوا؟ أنا خرج واحد النزهة، معنى خرج واحد المتعة قلبية، متعة بصرية. معنى كلمة فنزه أي متعوا قلوب. في متعوا القلوب في رياض القرآن. رياضي جمع روض، والروض شكون معناه هو ما الشمال من الأرض على الغرس النافع والأشجار وكذا. رياض شنو القصد ديالها؟ رواض، رياض، رواض، قلبت الواوية لغة الكسر. وشنو المفرد؟ روض. وروض شنو هو؟ مشى مع الأرض على شي غرسة فيها الغرس، فيها النواق، فيها الحدائق، فيها الفواكه، هذا هو. فإذا هذا الروض، هذا الإنسان اللي يشوفه واش يتمتع بالبصر ديالو؟ بصره يتمتع. أنت غادي تمتع في الروض القرآن، ما في القرآن من المنافع والعلوم تحلي فغير، فقلبك يتمتع كما أن فغير شيء يتمتع البصر. ثم قال: وأدركوا وأوردوا الفكرة على حياضه. شنو كلمة أوردوا؟ أي أحضروا، أحضروا فكرهم، معنى أحضروا أتوا به من مكان بعيد، قالوا شرابنا. وشنو كلمة الفكر هنا؟ الفكر هي حركة النفس في المعقولة، معنى الإنسان يحرك فكره في العلوم المعقولة. إذا كنت تحرك، معنى تتفكر، تتفكر في المعقولات، تتفكر في القرآن، في اسم هذا الفكر. أنا أتفكر في معاني القرآن، أنا أنظر في معاني العلم، أنظر في معاني الكون، أنظر في اسمه، أستعمل الفكرة، معنى أستخدم الفكرة، إمعان الفكر، هذا هو الفكر. ولكن واش في الأشياء المحسوسة ولا في الأشياء المعقولة؟ معنى أشياء معقولة ما تدرك بالعقول. فإذا أتى أورادوا أي أحضروا الفكرة، فين أحضروا؟ الحيض، حيض القرآن. والحيض جمع حوض، والحوض شيكون واحد المجمع ذا الماء. مثلا إذا عملنا نتا واحد الماء وتجمعوا، هذاك الماء اللي إذا تجمعوا شنو نقولوا له؟ الحوض. هنا حنا نأتي بالفكر يشرب من هنا، فالفكر يشرب من هذا الحوض، معنى جينا لواحد المكان وحفرناه وعدلناه وجمعنا فيه الماء، شنو نقولوا له؟ هذا الحوض. جينا نشربوا في الإناء فينا العطش، شرب شرب. إذا انتعش القلب ديالنا والنفس ديالنا، استرحت صالحات. أنت تجينا الحوض القرآن فيه العلوم والمعارف وفيه المعاني الغزيرة، هذا تشرب الفكرة هنا، يشرب مع راسه. هذا تشبيه، هذا معنى نشبه القرآن بالحوض ونشبه القرآن بغياضي. نشبه القرآن بغياضي يتمتع به القلب، ونشبه القرآن بالحوض يشرب منه الفكر. فالقلوب مالا تتمتع والعقول تشرب، معنى أوراد أتينا بها لتشرب. فالفكر ماله يشرب، والقلب يتمتع. تمتع بالنسبة للقلب يكون فغيض، فالروضة. شنو الروضة؟ الروضة هو الحديقة، فيها أنواع البساتين، وفيها أنواع الرياحين، وفيها أنواع الفواكه، وفيها أنواع الألوان، هنا تتمتع. بالنسبة للماء، معمر بالماء هذه الشراب الانسان باش ما يبقاش فيه العطش. هنا شبه المؤلف رحمه الله شبه القرآن باش بالغودي والحوضي. الحوضي فين يكون الماء، وفي الماء اللي بغضنا العطش ما يبقناش العطش. معنى اذا بغيت يزول منك العطش ديال الجن ما يبقاش فيه الجن وتتمتع مزيان فعليك بالقران. هذا معنى القران. فنزه معنى كلمه نزه اي متع القلوب. فيما متعوها في رياضه اي في غوده. وشنو غود القران؟ ما فيه من الجمال وما فيه من الرونقه وما فيه من النظم العجيب وما فيه. وأورادوا الفكرة معنى أورادوه أحضروه. الفكرة شنو الفكرة؟ استعمال النظري فاش في حياض القرآن. والحياض شنو؟ المجمع ذي الماء. والمغرب شنو؟ هو مجمع العلوم والمعارف. واضح؟ واضح. هذا قوله فنزه الفكرة في حياضه وأورادوا الفكرة على حياضه. ثم قال المصنف الآن فرغنا من الحمد والنعم المرتبة على الحمد. إذا الأبيات مفهومة شنو نقول؟ ضروري خصهم تفهموا الأبيات. تفهموا البيت الأولي، شنو يقول البيت الأولي فأبصروا؟ معنى أهل العقول، أهل العقول أبصروا بقلوبهم. معنى النظرة هنايا ذي القلب، ماشي ذي البصر. معنى الإبصار هنايا المعنوي. شنو رأوا؟ القرآن معجزة. وهذه المعجزه القران هي الثمره العلم البلاغه. علاش نقول العلم البلاغه؟ باش نعرفوا بان القران معجزه. فمعجزه القران ثمره علم البلاغه. معنى نقرا علم البلاغه باش نتحققوا من المعجزه. المعجزه القران المغرض بالمعجزه هنايا لا المغرض بالمعجزه هي هذه العباره الامر الخارق هذاك هو المعجزه. المغرض بالقران هنايا الله المعجزه ماشي ماشي المعنى النفسي. كيف راينا هذه المعجزه؟ واضحه ظاهره لا خفاء فيها. باش ظهرتنا مزيان؟ بالبرهان الساطع. البرهان المراد به هنا العقلي والنقلي. البرهان العقلي ما حامل القران من الدقائق والعلوم والمعاني. البرهان النقلي كقوله تعالى قل لئن اجتمعت السنة والجماعة على المئة. ثم في قوله وشاهدوا. هذه المشاهده باش كاين؟ بالقلب. قبيل كان أبصروا لما شاهدوا. معنى شاهدوا عاينوا. معنى يرى أول حاجة بأعينهم. ولكن هنا عين القلب هنا. وشاهدوا. شنو شاهدوا؟ المطالع. المراد بالمطالع هنا. اعمل المعاني. المعاني بالعلوم. شرحوا وشاهدوا المعاني بالعلوم. أو شاهدوا الألفاظ اللي تخرج من العلوم. وشنو شاهدوا أيضا؟ محتوى. معنى شاهدوا المطالع وشاهدوا الدقائق اللي في المعاني. لأن المعنى والدقة، الدقة معنى النكتة الشيء، معنى الأحكام والحكم اللي نقولوا في الفقه. في الفقه شنو نقولوا؟ معنى آية في قول الله تعالى وأقيموا الصلاة فرضية الصلاة. هذا الحكم حكمتها. هذيك الحكمة هي بالمعنى الدقيق. والنكتة معروف البلاغة معروف النكتة. علاش عبر هذا علاش هذا علاش هذا علاش هذا علاش هذا هي النكتة. وما احتولت عليه من الأسرار فنزهوا. شكون نزهوا؟ شكون هم؟ أرباب اللغة. معنى نزهوا هنا متاع. احنا التمتع ذو تمتع القلوب. فهل تمتع القلوب فين كاين؟ فرياض القرآن في رياضه الضم لم يعود. ورياض القرآن واش هي؟ بساتين ضربع معاني وعلوم. جمال القرآن مملوء بالجمال. ما فيه من الجمال، ما فيه من الرونق، ما فيه. هما يتمتعون بجمال القرآن. ثم الفكر ديالهم أتوا به ليشرب. معنى أورادوه أحضروه. أحضروه يشرب. قالوا له شرب الفكر. مين مش يشرب؟ من الحوض. الحوض شنو هو؟ المجمع الذي يكون فيه الماء مجموع. وهنا شنو غيكون في هذا المهنة؟ في هذا المجمع العلوم والمعاني. إذا فكرهم أشربوه من علوم القرآن. ثم قال موسى هذا ما يتعلق بالحمد. الآن مش يدخل يتكلم على الوصية. ثم صلاة الله. فين صلاة الله؟ الله يصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد. اللهم صل. احنا غير نطلبوا، احنا ما نصليوش، احنا غير نطلبوا. معنى ماذا نقول لك صلي على النبي؟ نقول اللهم صلي. شنو نقول انت؟ نقول له انا ما نقدرش ما نعرفش شيء يليق بهذا الانسان، انا نسلم لك ونطمنك انت تصلي. ماذا نقول لك انا صلي على رسول الله؟ شنو نعمل انت؟ اللهم صلي يا ربي انا هذا النبي العظيم ما نعرفش ما يليق به، شنو الشيء اللي يليق به انا ما نعرفش، اذا نقول لك انت يا ربي اللهم صل. اذا هذا هو اللي قال صلاه الله، والصلاه ديالنا ولا صلاه الله؟ صلاه الله. هذه الصلاه هذه المراد بها هنايا شنو دا نعملوا؟ هنا دا نعملوا في الاصل ديالها عطف، الصلاه العطف معنى صلاه الله عطف الله. ثم هذا العطف غنشوفوه، اذا ضفنا هنا الله ليكون رحمه، واذا ضفنا هنا الملائكه ليكون استغفار، واذا ضفنا لغيرهم ليكون دعاء. حينما نقول صلاة الله أي رحمة الله، من نقول صلاة الملائكة أي استغفار الملائكة، من نقول استغفار العباد أي دعاء العباد، شحال ثلاثة. هذا شغي يكون كلمة صلاة عطف المعنى الكلي له جزئيات، المعنى الكلي له جزئيات. شغي يكون الصلاة هنا من قبيل المشارك اللفظي أو المشارك المعنوي؟ المشارك المعنوي. واضح العبارة؟ هذا هو الشرط الشرعي. صلاة الله ما ترنم. شنو كلمة الترنم؟ هو التغني. التغني شكون اللي يغني؟ حادي، والحادي الذي يسوق الإبل، والعيسى هي الإبل في أرض الحيمة أي في أرض العرب، أرض الحجاز، لأنها ممنوعة من الكفار. شمش كنت تقدير؟ المؤلف رحمه الله يقول يا ربي صلي على سيدنا محمد، وهذه الصلاة واش مرة واحدة ونقطع ولا نخلدها؟ نخلدها ونؤبدها، نخلدها. وباش نؤبدها؟ بوجود المغني. شكون المغني؟ اللي دي ماشي بالإبل، لأن ملي يكون ماشي بالإبل الإنسان دي غني لها. علاش دي غني لها؟ باش تمشي مزيان، باش ما تحسش بالطريق بزاف وما تحسش بالثقل، وتنشط في سيرها. ما الحكمة في التغني لها؟ لتسير نشيطة. ما تحشي، وهذا السيد مثلا اللي يكون يرعى ينزل يصفر ويغني والكسيبة ناشطة، أو المرأة مثلا ضرب العواول والناس اللي تغني لها معاونة العواول ينعسوا. هنا شنو نفهم الغنى؟ الغنى فطرة. ما إذا كان الغنى فطرة ما يمكنش يجي الإسلام يحارب هذا الفطرة. واش يقدر يجي الاسلام يحارم فيها؟ شنو اذا يجي الاسلام يهذبها ويصلحها؟ اذا ما على الجن تسد الباب الغنى ما يمكنش، لان بغينا في طرف. لان شوف غير مثلا والعاود المره اللي كنت طحن نازل نغني، العيل دي بكي نازل نغني، نازلين يصيفوا نازل نسي غني، مثلا الراجل اللي ما في يحصدوا نازل يقولوا مع شنو حاجه كذا باش ينشطوا ويخفوا عليهم المتاعب. شنو نفهموا هنايا؟ فطرية الغناء. فإذا كان فطرية الغناء واش يجي الإسلام يقول لك ماذا كل شيء؟ واش يجي الإسلام يقول لك ما تسمع شيء؟ واش يجي الإسلام يقول لك ما تشوف شيء؟ يقول لك لا ما تشوف شيء هذه، ما تسمع شيء هذه، ماذا كل شيء هذه جاي يصلح له. معناه يمكن يسد الباب الغناء؟ ما يمكنش. فإن الشاهد هنا هذا الإبل في أرض الحيمة ينقطع ولا ما ينقطعش؟ شنو السبب اللي ما ينقطعش؟ لان كاين فرضيه الحج، الحج دائما، الحج دائما. وهذه فرضيه الحج الناس اللي بعيد تحتاج الى رواحل، من جمله هذا رواحل الابل. فيما يكون ماشي مع الطريق والطوال الطريق خصهم يغنيو. اذا هو هذا الغنى مؤبد، هذا الغنى المؤبد، الصلاه على رسول الله مؤبد. مثلا الحاشي ما يقول الامام رحمه الله ما دامت الشمس تطلع، ما دام كذا، فإذاك الشيء دائما يطلع فالصلاة مخلد. هذا المقصود من هذه الجملة. قال ما ترنم. شنو كلمة ترنم؟ ترنم معنى حادي الذي يسوق الإبل. شنو العيسى؟ والإبل في أرض الحيمة. شنو في أرض الحيمة؟ في أرض الحجاز. أرض الحيمة، الحيمة هنا هي الحجاز، معنى الحيمة أي المحمية، لأن أرض العرب الله حماها من الكفار. هما يقولوا راه كاين واحد المعجزه الله سبحانه عز وجل تيقول لك العالم كامل حتى المدينه والمنوره ومكه حتى لا شي واحد، الجزائر بدا يقول الجزائر العربيه، يقول لك اليمن والجزيره العربيه ما حتى لا شي، جاء الاستعمار ودخل وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك هذه البلدان هذه من الجهات هذه ما كذا. قال الإمام رحمه الله في أرض الحيمة. على من نصلي؟ على من هذه الصلاة؟ على نبينا. الصلاة على من؟ نبينا. نبينا نبي الأمة. نبينا نبي الأمة. والنبي كلمة يمكن يكون نبيئي. نبيئينا. وقول بس بهمزة يا الممكن؟ ممكن. هذا النبي إذا كانت من النبأ يكون خبر. إذا كانت من الخبر يمكن يكون نبي مخبر. صحيح؟ معنى مخبر. ويمكن يكون مخبر. لأنه هو أخبر الناس. فنبي مخبر ومخبر. هو صحيح. مخبر من عند الله. مخبر أخبره الله. الكل من النبيوي. النبيوي. إذا كان من النبوي شمش يكون النبوة والنبوة شنو هي ارتفاع فهو مرفوع القدر ويرفع القدر من يتبعه فيجوج هو رافع القدر في ذاته واللي يتبعه سو فإذا هو رفيع مرتفع رفيع القدر مرتفع القدر صحيح صحيح هذا النبي الحبيب معنى الحبيب محبوب ومحب جوج حبيب محب ومحبوب معنى حبيب يحب الله معنى محبوب محبوب عند الله ومحبوب عند الناس كلهم ففاعل هذا حبيب واش نشرحها واحد جهه ولا بجوج شنو غنشرحوها نعملوا حبيب محب فعلا النبي محب لله وللخلق ونعملوه محبوب محبوب عند الله الهادي الهادي معنى الهادي المرشد والداعي الى الله هذا معنى صحيح يمكننا نقول الهادي الموفق ها لا لأن النبي ما يخلق شيء لأن التوفيق هو خلقه الله لا من خصائص الله نعمل هنا الهادي المبين ممكن ليش يقولوا الهادي الموفق إيش صح لأن التوفيق خاص من الله إنك لا تهدي من أحباب إيش كله هذا النبي أجل لكل ناطق الضادي وهذا ذي ليق بالفصاحة معنى أجل معنى الذي ينطق بالضد أفصح الفاصحين ما الذي يتكلم بالضد؟ فإذا يشير إلى براعة الاستدلال. فين براعة الاستدلال؟ لأن الكسر في يتكلم في البلاغة والفصاحة. سيأتي إن شاء الله في المقدمة. أجل لكل ناطق بالضد. لأن أصعب حرف اللي بتتكلم شنو؟ الضد. كل اللي يقدر ينطق به زين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ما كاينش واحد يقدر يفصح عن الضد كسيدنا محمد. العربي يتكلم مزيان ولكن ما يقدرش النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى واضح العبارة؟ إذا شنو المعنى للبيت؟ ثم صلاة الله شنو كلمة صلاة الله عطف الله والمراد بالعطف الله رحمة أي رحمة الله على من على سيدنا محمد على النبي هذا النبي نبي مخبر مخبر رافع مرتفع كل صحيح مخبر يخبر الناس مخبر أخبره الله رافع رفعه الله رافع القدر للناس الحبيبي معنى الحبيب محب ومحبوب فهو محبوب ومحب معنى الهادي المرشد الموضح المبلغ ماشي الموفق الموفق هو الله اجل معنى اجل اعظم من نطق بالضد لان الضد ما يقدر حتى واحد ينطق بها على الكمل الا العرب واجل هذا هو رسول وهذا فيه اشاره الى ان هذا ماشي يكون في البلاغ واضح الابيات واضح كما قال المصنف رحمه الله قال ثم على صاحبي محمد سيدي خلق الله العربي الطاهر الأواهي إذا ما قلنا ذلك الحبيب الهادي بغينا نبين شكون هذا الحبيب الهادي لأن يعني ربما تهم نسى الحبيب سيدنا موسى ربما العون هادي سيدنا إبراهيم ربما لأنه متى هما محبوبين عند الله محبوبين ولا يمكن له نبينا المقصود كله هو سيدنا محمد محمدين وهذا بيان أجل من نطقه هو سيدنا محمد محمدين هل محمدين شنو مين المادة فيه هنا فيها الحمد المادة فيها الحمد والحمد في ذلك الثناء اللي تقدمنا الجامل لأن هذا الإنسان هذا محل الأوصاف الجميلة ومحل الكمالات لأن التحميد يكون هذا المعنى ليكون تكفير الحمد وتكراره ودوامه معنى التحميد شي يكون قلوا تحمد يكون تكثير الحمد معنى الحمد الكثير ومكرر ودوام معنى الذي كثر حمده وتكرر ودام هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد خلق الله. معنى سيد خلق الله واش كاين شي واحد اختار من النبي في المنزله؟ كاين في البورده سيد الكونين والثقلين. سيد الكونين السماء والارض، والثقلين اسم الجن. سيد الكونين الارض والسماء، معنى النبي هو سيدها. ثم سيد عالم الانس والجن، معنى يمكن يكون الانبياء مع بعضهم كاملين، النبي يرجع ماشي هو اللي رجعها مع موسى، لا جمع مع بعضهم، جمع الانبياء كاملين، ما الافضل فيهم؟ صلى الله. جمع الملائكه كاملين، ما الافضل فيهم؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيد خلق الله، معنى كلمه خلق الله هنا المخلوقات، هذاك مصدر من معنى اسم مفعول، مش كون تقضي قولوا هنا خلق ماشي فعل الفاعل، لا هنا المفعول خلق الله اي مخلوقات الله. شكون هذا سيدنا محمد؟ العربي، معنى العربي اي يتكلم بالعربيه، عرب يتكلم باللغه العربيه، والمدد العرب يكون فيها الوضوح، مدد العاجم يكون فيها العجمه، يكون فيها العقده. فالعرب فاللغه العرب هي منوطه بالتوضيح، والعجمه فيها العقده، العجمه فيها العقده. فاللغه العربيه ملا الوضوح والفوائد. الطاهر الأوه، معنى الطاهر انقيه من الزع عن النقص، مطهر حسا ومعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه شي شائبة نقص، شي شائبة قبح كاين في النبي، هذا طاهر مطهر. أوه معنى كلمة أوه شديد التضرع إلى الله، شديد التأوه من خشية الله، شديد الخوف من الله، هذا معنى الأوه. إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم. إذن أواه معنى أواه شديد التأوه، وشنو شديد التأوه؟ شديد الخشية، شديد الخوف. وجاء عن المؤلف أن يقول وقد ورد أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجال، معنى كان يسمع القلب ديالو يغلي. عزيز هي الغليان، الغليان ديال القدغة، القدغة غادي تكون تغلي. علاش تكون غلي؟ من شدة النار. النبي كان يغلي هذاك من شدة الخوف، بخوف. هذا الطاهر الأواهي. على من تكلمنا؟ على رسول. احنا مش نتكلموا على الصحابة، ثم على صاحبه الصديق. الصديق شكون؟ أبو بكر الصديق. حبيبه تا هو، صديقه حبيبه بجوج. معنى صديق رسول الله معنى هو أول من صدق به. حبيبه يحبه النبي ويحب النبي. عمر الفاروقي هو سيدنا عمر الخليفة الثاني، لأنه يفرق بين الحق والباطل. ثم أبي عمرين إمام العابدين هو سيدنا عثمان عليه السلام رضي الله تعالى عنه. معنى إمام العابدين إمام الخاشعين الخائفين المصلين. سطوة الله، سطوة إمام الزاهدين. السطوة هي القهوة والبطش على العباد، قوية شجاع. معنى إمام الزاهدين أي كزاهد في الدنيا. واضح هذا العبارة؟ معنى صاحبه الصديق، شكون صاحبه؟ أبو الصديق. والصحابي شكون؟ من اجتمع به مؤمنان أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نبوة حياته اجتماع متعارف. هذه حقيقة الصحابي، هذه العبارة اللي جاب الإمام الشافعي شنو هذاك؟ هذه حقيقة الصحابي، من اجتمع به مؤمنا. أما أبو جهل وكذا وكذا والصحابي اجتمعوا به، ولكن ماشي مؤمنين، سيكون مؤمنين اجتمعوا به بعد نبوته. معنى بعده اللي اجتمعوا به قبل ما يولي نبي. مثلا كاين الناس هذاك شنو وراء قبل نوفل، هذا وراء قبل نوفل اجتمع بالنبي، ولكن النبي كان ماشي نبي، يسمى صحابي فيرجع نبي في حياته. اما اللي اجتمع به بعد حياته، مثلا وقف عليك في المنام ولا شي حاجه، يكون صحابي؟ لا. اجتماع متعارفا، معنى اجتماع متعارفا يشوفك وتشوفه. اما في عالم الرؤيا ها ماشي اجتماع معارف، او مثلا شي خارقه ولا شي كرامه، ولا مثلا النبي وقف عليك شي كرامه، مثلا شفت النبي في رؤيا، تسمى صحابي؟ لا، خصو يكون الاجتماع المتعارف، معنى شافه يكون بالبصر، هذا هو الصحابي. إذا فمعنى الصحابي يتكون من هذا، شنو فيه؟ الاجتماع بالنبي، والاجتماع يكون مع الإيمان، ثم بعد النبوة بالنبوة مش قبل النبوة، ثم في حياة الحياة مش بعد الموت، ثم الشماع المتعارف لم يكن الشماع في المنام والجهنم، ثم الصديق لقب لأبي بكر الصديق واسمه عبد الله، هو قرشي يتلقى مع النبي في الجلد هذا في مغاولة تعالى ثمانية يتلقى معه. من كلامه أكيس الكيس التقي التوقى وأحمق الحمق الفجور وأصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب خيانة. شوف على قواعد عنده هنا مثلا يقول هنا الإنسان اللي عاقل جدا أعقل العقلاء شنو هو؟ هو التقوى. معنى أعظم عاقل في الدنيا شكون هو؟ التقي. معنى أكيس أي يعني أعقل التقي. علاش؟ لأن التقوى الثمرة للعقل. فالإنسان إذا كان عنده العقل يتقي الله، ما عندوش العقل ما يتقيش الله، لأن العقل هو اللي يحجزك عن الملائكة. فالتقوى شنو تسمى؟ ثمرة العقل. فالذي له عقل ولا يتقي الله إذا ما عندوش الثمرة. وأحمق الحمق شكون هو؟ الفجر. علاش؟ لأن الثمرة ثمرة الحمق. معنى من علامة الحمق الفجور. وأصدق الصدق سيدي اللي أدي الأمانة ما كاينش شي صدق بحال هذا. وأكذب الكذب الكذب اللي نهاية الكذب هي هذا الكلام ديالو لا سيدنا هذا أبو بكر الصديق. وكان يأخذ بطرف لسانه ويقول هذا الذي أورادني الموارد يشبهها، يقول وهذا اللي وقعني في المهالك، هذا اللي وقعني في الغيبة والنميمة، هذا اللي وقعني في كذا كذا كذا، وليش يقول هذا هو السبب اللي وقعني، هذا الذي أورادني الموارد. معنى الموارد هنا مواضع الزلال ومواضع الخطأ. وكان يشم من فيه رائحة الكبد المشوي، مثلا إذا تبقى بنده تجبها الكبدة مشوية، معنى القلب ديالو اللي يغلي من قوة الخوف، معنى يشم من قلبه رائحة الكبد المشوي. علاش ما ينجت له هذه؟ من شدة الخشية. ثم وعمر الفاروق، شكون هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، علاش؟ لفرقه بين الحق والباطل. في ذي الشام العنوي نسبه في كعب، في كعب شنو كان يقول؟ قل من خاف بالله لم يشفي، معنى السيد اللي عنده واش يرتاح؟ دائما مغير. اللي عنده خوف الله دائما عمره ما يرتاح، دائما عنده الحرق هنايا دائما. واش السيد اللي عنده خوف الله يرتاح؟ ربما انا ما صليتش مزيان، ربما ما زكتش، ربما هضرت شي واحد، ربما عملت، ربما قصرت، ربما ما عطيتش الله، ربما دائما. وقال الامام رحمه الله ومن اتقى الله واش اللي يمكن يعمل كل شيء؟ لان اللي يتقي الله ينضبط، لا هذا حلال هذا حرام هذا مندوب هذا مكروه هذا كذا، اذا دائما انا شبر من الجنب. ولكن السيد اللي ما عندوش التقوى مطلق في الزنا في الحرام في اعراض الناس في دماء الناس في اموال الناس، غير مطلق لان مطلق على اربعه. ولكن اللي عنده التقوى واش يعمل اللي بغى؟ هذا هو. وكان ياخذ اللبين من الارض ويقول مصاب، يكون هذه اللبينه شبه واحد اللبينه يقول مصاب ومثال، علاش يقول هذه غتتحرق ويمشي؟ انا مش غنتعد، يقول مصاب كوز، ليتني لم اخلق، ليت امي لم تلدني، ليتني لم اكن شيئا، ليتني كنت نسيت. شنو على كلام يقول؟ يقول مصاب ما كنتش خلقت، مصاب ما كنت يما ما ولدتش، مصاب ما كنت نسيت المنسيه. علاش يقول انا في الدنيا ولا خذ هذه الخلافه، والخلافه مسؤوليه، ربما ما عدلتش، ربما ما عملت شيء، ربما الناس بقاو مضيعين، ربما بحال هكا. يعني اللي يقولوا هو عن سيدنا عمر شي يوم من الايام الزوجه ديالو عملت واحد الشيء ونزيون، معنا بدلت يدا يمكن شي طيبه شي جداده يمكن شي حوته بحال هكا. ما يجا قال هذه ما هي بحسب المقاييس اللي عندنا، ما يمكنش حنا يكون عندنا هذا، بحسب الدخل اللي عندي انا ما يقدرش يكون هذا الشيء، ما يمشي. معنى الدخل ما يوصلش لهذا الشهاده، الدخل يكون فيه الخبز والزيت، خصو يكون فيه العدس، يكون فيه الاباوه، خصو يكون فيه البيصات، هذا هذا هذا هو الماكله ديالنا حنا. ما نعرفش شنو تكون هاد الدجاجه اولا هاد الحوته اولا هاد اللحم مشوي، ما نوصلوش. قدو دي ديك الفلوس اللي تقبض، كنت انا نوفر واحد الدانق، الدانق جزء من ست، جزء ستة مثلا الدرهم نقسموه على ستة، واحد جزء من ديك ستة، الدانق جزء من ستة، هذاك جزء من ستة، هذاك هو الدالع. قالت له ولكن ظل وفر واحد الدالع. إذا اش قال؟ قال إذا هذاك الزايد اللي في المنظر، إذا خصنا نتكلموا مع الـ مع الـ هذا السود الدالع يزول هي تنقص. هذا كذا فوق فوق حقي هذا. سادك تكلموا باش تحيدوا ديك الدالع ما يبقاش. مثلا كان الدينار يولي دينار ناقص الدالع. معنى يتخلص في المنظر ديالو الشهريه او في هكذا ما يديش لك شي كان. شوف على العدل كيفاش انه شوف كيف هذا هو العدل. ويقول لك في ديك العمد الغماضه ولا العمد المشاعه كان هو ياكل الخبز والزيت تولى دهم خبز والزيت. وقالوا له علاش؟ قال ما يمكنش الناس كان جات المجاعه القحط والجفاف. قال ما يمكنش ربما الناس ما ياكلوا شي ما وانا ناكل ياكل الخبز والزيت. والسيد لابس المقعقعات دي دي دي دي فرش المخدة ذات سراب غنائس في الجامع والكون اللي خاف منه. هذا هو بهذا اللي خافوا أعداء الدين. دابا هذا الشيء يرجع دابا أعداء الدين علاش يحصوا هذا الإسلام؟ ما خصهمش يرجعوا الناس الإسلام. دابا يكون عندهم الخلاف الإسلامية، دابا يكون عندهم الشريعة الإسلامية من التطبيق، دابا يرجعوا للقرآن، دابا يرجع هذه القوة هذه، دابا يرجع هذه العظمة هذه. لأن يعني رجعت هذه العضلة هذه يكون هما في خطأ على السبب اللي خلقوا من الإسلام ويشغلوا الناس بالإسلام اللي خاوي، الإسلام اللي ما فيه والو غير هذا الإسلام ديال المواليد والمواجيد وهذا العبارات والرديح والزواوي أو مثلا الزيارة ديال الأضريحة واحد العمارة مع فين كذا وكذا. هذا الشيء هذا بحال هذه الأشياء التافهة اللي ماذا تقدم ماذا الآخر. هذا الدين وهذا اسمه الطقوس اللي اسمه شحال بحال هذا. أما الدين الصحيح كل شيء يحافظ عليه حتى واحد، لأن لو وصلنا للدين الصحيح مش وصلنا للعزة، مش يكون عندنا العزة، مش يكون عندنا ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، ومش يكون عندنا ديك القوة هذه. القوة هذه ما يبغيوهاش، خصنا نبقاو حنا غير في ديك التخلفات. التخلفات من الدين غير الخاوي. دابا ماشي دابا في الأيام ديال المولد مثلا في جهة الدنيا عروس وفي جهة سخرين وعندنا احنا في المنطقة غير العماية والذيح والذبيحة في الأضريحة والسيدات الموسخين بالدم ونسى مخلطين مع بعضهم وعيوع وهذه يدغع في هذه وهذه يغني هذه يسجل هذه يغمز هذه مثلا الصلاة كذا كذا قالوا احنا نحتفلوا بالنبي هذا مع الله مع شنو كذا زاط من على المقابر غير الذبيحة والحلاوي وهذا مع شنو والطواف وكذا والصباط نسي اللي يزول صباط عاطي يجي يخضع لك إذا السيد دابا يمكن يقول لا هذا بهم حنا قايمين هنايا وي بحال هذا كان ما بقاش الله في الوجود الله وهذا الشيء بحال هذا. هذه الدين اللي يقولوا له الدين اللي لا يقدم مزيف لا يقدم شيئا ويبينوا للناس بأن هذا هو الدين. الدين هو اللي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه القرآن هذا هو الدين صحيح. إذا يقول هنا سيدنا عمر رضي الله وكان يحمل شوف عمر بن الخطاب يحمل جراب الدقيق على ظهره للأرامي وللأيتام. بل اللي في الجراب القربة الجراب الجوب بحال القفة والشكارة والشيء معنى معمرة بالدقيق والحبوب يساغوا يبلغوا الديور بيده. أمير المؤمنين يعمل هالشي بيده. وقال له بعضهم دعني أحمله عنك. قال ومن يحمل عني يوم القيامة ذنوبي رضي الله تعالى. قال وأنه الزعلك. قال وش مش وزعلي أنا ذنوبي بيده لي فضع الطحين والزرع والشيء هو لي فضع بيده. وأبو عامر المغربي سيدنا عثمان رضي الله كان يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المناف رضي الله تعالى شديد الحياء السعي الزاج وكان يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة واحد النومة من أولي. وكان إذا مر على المقبرة بكى حتى يبل لحيته يبقى يبكي حتى اللحية تكون مخمرة. سطوة الله شكون له الإمام سيدنا علي هذه السطوة القوة ديالو على الأعداء للدين على أعداء الإسلام بشدة بأسه على أهل الزيغ لشدة إعراضها عن الدنيا. وكان يقول الدنيا جيفة. شو يقول؟ قل الدنيا جيفة. الجيفة هي اللي يأكلها الجرى. قلنا الدنيا غنسى اللي يأكلها الجرى. معنى يجتمع عليك الكلاب. الدنيا جيفة. واللي بغاك فمن أرادها خصو يصبر على الكلاب. لأن يعني السيد اللي ماشي الشامع صداه وغياه الكلاب. ولهذا كثرة العدو في ذجي على المناصب وعلى الشهرات وعلى الوظائف وكذا على هذه يعني الجيفة. مثلا الدنيا توقم، تشوف مثلا في الانتخابات ولا في شي امور الشركات او في الحرب او في البقاء، الدنيا مقمعه. علاش؟ لان مجموعين على الكيله، ولكن تساعد هن العاصمه، ما تدخلش معاهم في الشؤون ديالك، فانت هاني معصم، حتى شي واحد يعيبك ولا شي حاجه. قال: وكان يخاطب الدنيا ويقول لها: يا دنيا وهي غيري. قال لها: والو، انا غير تستعمل، انا ما نقولش شي، انا ساليت معك. قال غير غور شي واحد، مثلا شي واحد خدعو: قد طلقتك طلاقا ثلاثا. انا والطلاق الثلاث معنى حرمت عليا، عمرك قصير، ماشي عندك شي مدة، ومجلسك حقير، وخطرك كبير. من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. معنى كلمة هنا يتأوه من غور خداي. كلمة أوه يتأوه من هذا، ميل من قلة الزاد، معناه الأعمال الصالحة ما عندوش. بعد السفر الآخرة طويلة، وحشة الطريق بوحده. وكان يقول: ما نلت من دنياك فلا تكثر به فرحا. معناه لا حصلت به شي حاجة، عملت واحد الدار، عملت واحد السيارة، الفرح ما سماش عليه الفرح. الدنيا غدا تزول، يمكن ديك الدار تاع، يمكن ديك السيارة ما يوقع شي حاجة، يمكن ديك البقرة تموت، يمكن ديك الأرض يضربها شي سيخ، يمكن تموت قبل ما تستفاد منها، ما تمشي شي حاجة، ما تمشي تطير به بالفرحة، ماشي تطير. قال يقول: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. معنى اللي فاتك الله يهله، واللي في يدك ما تطيرش به، لكي لا تحزنوا على بال اللي فاتك، ما بقاش الحسن نقول لا مشات وكون مش نحصلوا واحد الهمزه، الله يهله. واللي في يدك واش تطير به؟ ولا تفرحوا بما آتاكم. وليقول: فلا تفر وفاتك فلا تسع عليه حزنا، وليكن همك فيما بعد الموت، يكون الغرض ديالك الاخره، لان هذاك الانتفاع، الانتفاع هو في الاخره. ثم قال الامام رحمه الله: ثم على بقيه الصحابه، ثم صلى على الاربعه، اول شيء صلي على الصحابه، شكون هم الصحابه؟ ذوي التقى. معنى ذوي التقى؟ اصحاب الخوف من الله، التقوى الامتثال للجناب، ذوي التقى. ثم بقيت على الصحابه، شكون هم الصحابه؟ أصحاب التقى. أصحاب التقى والفضل. شكون الفضل؟ الزيادة في الخير. شنو معنى الفضل؟ الزيادة في الخير. والإنابة. شنو كلمة الإنابة؟ الرجوع إلى الله. معنى الإنابة؟ الرجوع إلى الله. ثم قال الإمام: والمجد. معنى كلمة مجد كرم، أصحاب الكرم. معنى الفرصة، معنى أصحاب الفرصة، العطية، أصحاب العطايا. البراعة هو أصحاب التفوق، معنى فاقوا غيرهم، البراعة هما فاقوا غيرهم. ما كنتش خلوها لك يعني ما فيها والو، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يلا خليها نشوف، نشوفكم ما فيكم، ما قيدوهاش. صد باغا نهتموا بالشهر المصنف باش ما نتعطلوش، لان مش نبقاو نصوغ الشارع، المصنف هو الشارع، حنا اللي نصوغلو هو هذا، ما نمشيش نصوغلو الشارع، حنا نعاودو داكشي اللي قلنا. أقول: والفوت تفريعية والمراد بالإفراد. أحسن ماشي تفريعية، تفريعية ترتيبية. علاش؟ لأن ما تتبع على هذه العبارة. زين. والمراد هنا والمراد بالإبصار هنا القلبي. أي هنا هنا الإبصار بالبصيرة ماشي بالبصر. النظر بعين البصيرة. والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي، فإضافته لما بعده بيانية، إذ المراد به النظم المعجز، وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة أيضا. الشراك اللفظي، لا بد خصك تجيب الشراك اللفظي، لا بغيت تقول الشراك اللفظي، دوقف عليها، لا تحلف واحد يا ريكو. وإن كان يطلق بالاشتراك اللفظي على الصفة القديمة أيضا، فالإضافة قرينة معينة. معنى إضافة المعجزة قلنا هنا المغرب بالقرآن هو النظم المنزل، هو النظم المعجز ومشي الكلام القديم. وقوله بساطع البرهان من إضافة الصفة للمنصوب، أي البرهان الساطع أي الظاهر. لا جيب محفوظ الحل. أي البرهان الساطع أي الظاهر. والبرهان العقلي الأخر. البرهان العقلي قياس مركب من قضايا. هنا دابا هو اللي يشرح البرهان العقلي بالتفسير المنطقي. هذه العبارة هذه البرهان المركب من قضايا يقينية هو التفسير المنطقي، معنى البرهان الاصطلاح. زيد. والمراد به هنا ما يعم النقلية، ولا شك أن كون القرآن من كلام الله تعالى الناشئ عن إعجاز مفهوم من معجزة ثابت بالبرهانين. أما الأول فكقولنا هذا الكلام معجز، وكل معجز هو التحقيق اللي هنا البرهان العقلي خصو ما شمل عليه من العلوم الحقائق. ماشي هاد العبارة هذا الشيخ مش معوط، هو اللي شرحنا به حنايا كما يقول المحاشي، هو ما شمل على العلوم والحقائق والدقائق والأخبار وكذا، هذا هو الأدلة البرهانية. أما الأول فكقولنا هذا الكلام معجز، وكل معجز ليس من تأليف المخلوق، فيكون من تأليف الخالق. فيكون من تأليف الخالق، معنى لا ما كانش من تأليف المخلوق، ما لك هو لا واسطة، واحد من جوج كاين المخلوق كاين الخالق، ياك المخلوق ما قدرش يجيب البنوك ماشي يكون الخالق. زين. إذ لا واسطة. وأما الثاني الثاني هو الدليل النقلي. وأما الثاني وإن ترتب على الأول فقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. نعم. إيش ما صحش التفسير بالقول دخل الشارع. قال الإمام رحمه الله يفيد المستعملة، وكما كل من كلام الله نقصد أنهم علموا علم يقيني، أدركوا لا يعتبرون لبسون في الدليل العقلي الذي ذكره الشيخ لم ينتج المقصود لبنائه على ما قال. فالمناسب يقول إعجاز القرآن ثابت بالبرهانين، أما الأول فأن القرآن مشتمل على تقرير التوحيد وأدلة الغيب وغير ذلك مما في طاق البشر، وكل ما كان ذلك فهو معجز. معنى اللي معجز خص يكون هو هذا، ماشي هذا اللي غير اصطلاح ميز. اللي معجز هو هذا الشيء اللي في القرآن واش يستطيع يجوش واحد، مثلا المغيبة اللي في القرآن وخبر بها القرآن واش يستطيع يجيبها، هذا هو أعجزهم، هذا هو الدليل العقلي. هذا الدليل العقلي شنو غادي يترتب عليه؟ هنايا يترتب ظاهرا لو ساق الأول كما قلنا هذا الدليل، هذا قلنا إن اجتمعت الإنس والجن ما يترتبش داك الشيء اللي قال، يترتب هذاك الشيء اللي قلنا حنايا، قلنا إن اجتمعت الجن، هذه الثمرة أنه أتى بالعلوم كذا كذا. علاش ينتج؟ قال لأن الدليل في ذاته دعوة تحتاج إلى إثبات. فين الدليل هنا؟ لأن لأن اجتمعت الإنس والجن هذا دعوة. ما الدليل أنه اجتمعت الجن ما تقدر ما تجيش؟ هو أنه اشتمل على شي حاجة اللي ما كناش، هذا فدعوة يحتاج إلى دليل. مقر شاهدوا مطالع الأنوار ومحتوت عليه من أسراره. أقول شاهدوا معطوف على أبصاره، فهو من رسم البيان أيضا، والمراد المشاهدة بعين البصيرة. شاهدوا معطوف على أبصاره، فهو من ثمرات رسم البيان، فهو من ثمرات، لأن رسم البيان معنى رسم أثبت البيان في قلوبهم بذلك شاهد. والمطالع جمع مطلع وهو محل الطلوع، والأنوار جمع نور وهو ما به ظهور الأشياء، والمراد به هنا العلم الناشئ عما رسم في قلوبهم. المراد به هنا العلم لأن به تظهر المعلومات والأسرار. تظهر به المعلومات لأن بالعلم تظهر المعلومات. زيد. لأن به تظهر المعلومات. والأسرار جمع سر. لا والأسرار هذا الكلام واحد. والأسرار جمع سر. يعني ماشي لا تحكي لك أسرار. ها؟ إيه مبتدأ. والأسرار جمع سر وهو المعنى الخبز. هذا المعنى الدقيق هي النكتة، هي المعنى النكتة، هي المعنى الدقيق. نعم. هذيك المعنى ديما كتكون لازمه الاضافه ولا فين؟ معنى فين؟ هو المعنى الخفي. لا ماشي لازم، هو المعنى الخفي ماشي اضافه، هذاك نعتري المعنى الخفي، هذاك ماشي اضافه، هذاك نعتري، وهو المعنى الخفي ماشي نعتري. ومعنى البيت المعنى موصوف والخفي ناعس بحال مثلا زيدون العالم وزيدون الكريم. ومعنى البيت أنهم بواسطه معاني النظر الناشئ عما رسم في قلوبهم شاهدوا معاني كلمات القران التي هي كمطالع الانوار الحسيه بجامع ما ينشا عن كل من النور وان كان محسوسا في الثاني ومعقولا في الاول وشاهدوا ما اشتملت عليه تلك الانوار اي العلوم من اسرار وشاهدوا ما اشتملت عليه تلك الانوار لان الفاعل وشاهدوا ما اشتملت عليه تلك الانوار اي العلوم من اسرار اي العلوم من اسرار العلوم لان فاعل يشرح الانوار دابا اي وشاهدوا ما اشتملت عليه تلك الانوار اي العلوم من اسرار اي نكات خفيه اي نكات خفيه اذ خبايا القران وخفاياه تقف دون اخرها العقول بدليل وما يعلم تاويله الا الله وادراك بعضها انما يكون بالتنوير لعلم الله من اهله مقال فنزهوا القلوب في رياضه وأورادوا الذكر على خياضه. أقول الرياض جمع روضة والمضاف إليه ضمير القرآن على تقدير المضاف هو معاني. لأن هنا شو يقول منها؟ هنا في رياض معاني القرآن. في رياض القرآن أي في رياض معاني القرآن. أورادوا الفكرة أو نزهوا القلوب فين؟ فرياض مشي ذا الألفاظ في معاني القرآن. هذا كحفي مضاف. ولما كانت النفوس الناطقة تنتعش بقصص معنى النفوس الناطقة القوة الناطقة في الإنسان القوة العلمية في الإنسان باش تنتعش بانتقاص المعاني ولما كانت هذه النفوس اللي هنايا باش تنتعش باش تعيش تعيش بانتقاص المعاني معنى بسطيات استقاصية فهمة ولما كانت النفوس الناطقة تنتعش باقتراص المعاني كما تنتعش بالأقوات الأشباح والمباني شبه معاني القرآن بالرياض بجامع تنزه النفس الناطقة بملابستها كتنزه القالب الجسماني بالرياض المحسوسة فإضافة رياضه من قبيل لجين الماء مع مراعاة لجين الماء اللجين والفضة الإضافة الماء كاللجين الماء كاللجين معنى الماء كاللجين في الصفاء لأن الفضة صافية ما كذا هذه الإضافة كذلك أي القرآن كرياضي أي معنى القرآن كيش كرياضي والمعنى القرآن كالحياضي مع مراعاة المضاف المتقدم كإضافة فين المضاف هو ذلك معاني القرآن كإضافة حياض بعده لما بعده وإن كان المقصود نوعا من التوسط بين المتضاريفين والفكر حركة هو نوع من المعاني ماشي تكون المعاني كاملة مثلا واش انت تتمتع في بعض المعاني لأن هادشي المعاني ملي واش انتهى انتهى زيد والفكر حركة النفس في المعقولات وحركتها في المحسوسات تخيل مثلا انت تفكر في ديك البولة تفكر في هذا اسمه تخيل هذا ديك الحي كيف هذه تفكر فيه هذا ما يسمى تفكير هذا اسمه تخيل أما التفكير يكون هو الحاجة معقولة التي يستعمل فيها العقل في القرآن في الجنة في النار في الله في العظمة الله شنو يكون هذا التفكير ولكن إذا كان في المحسوسة في هذا في البولا في التينيفون إذا نتعجب في التينيفون ونفكر في شيء زعما هذا تخيل هذا والحياض جمع حوض وقعت واوه بعد كسرة قلبت ياء أي على معانيه التي هي كذلك يا الله في موضع الحياض المحسوسة بجامع شفاء الصدر في كل منهما ثم فيما تقدم لأنك ننتعش لا دابا الشفاء لأن ما العطيش خصك للسلاح لأن العطيش يسمى مرض الشرط تحت السيد الجهل هنا يقول ما غد وقفت على القرآن سرع ولا يخفى عليك ولا يخفى عليك تبيع هذا البيت على ما قبل فين البيت فنزاه من فقع على وشاهد ما القرآن ما صلاة الله ما ترى النماط حد يسوق العيسى في أرض الحماء على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطقين بالضادي محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأوائل إن هذا المؤلف من الصوفية ذيك اللي فيهم الشوق بالزر ما يشبعش من مدح الله ولا الرسول هذا المؤلف نسي شحال من بيتنا في المقدمة وكله فيه الشوق اللي في اللداية تلذذ وهذا المدح للنبي والأذكار ولهذا يطول في هذا الشيء هو رجل رباني هذا رجل رباني جدا ما سيأتين شعر بأن الدعوة ديالو مستجاب هو اللي قال المستجاب اللي قال كتاب ديالو اللي يكون عالم قراه بالصدق عندك مفهوم أقول الصلاة لغة العصر فإن أضيف إلى الله تعالى جلسة المنطق المقدمة ديالو قداش والخاتمة قداش المنطق السلة المنطق المقدمة ديالو كبيرة في المدح والخاتمة اختار لأنه فيها المدح للنبي وهذه وهذه وهذه طول لا في الخاتمة ولا في المقدمة هنا كذلك مسكين فيه الحقاء وهذه وما يشبعش من المدح للنبي قول والصلاة لغة العطف فإن أضيف إلى الله تعالى سمي رحمة أو إلى الملائكة استغفارا أو إلى غيرها دعاء فهي مقولة على هذه المعاني بالاشتراك المعنوي شنو معنى كلمة مقولة على هذه المعاني بالاشتراك؟ هي تطلق على هذه المعاني كيف زعما نتواليش يعبوا عن المقولة واش قالوا فيها ولا؟ مقولة وشنو المقولة العشر؟ طبعا تفسد لك الشيء واش هو تسميتها المقوله هي المحموله معنى هذاك المقوله العشر دائما تجي محموله المحموله الكبرى في الحياه هي هذه معنى لا تاتي الا محمولات على موضوعات هنا كذلك هذه الصلاه هذه بهذه المعاني تجي محموله على المعاني كيفاش نقول رحمه الله صلاه استغفار الملائكة صلاة دعاء الناس صلاة غنعملوا هذه المعاني مبتدا وباش غنخبروا عليها بالله نحن نحملوا عليها الصلاة هذيك الصلاة بمعنى عندها ياسر ماشي هذا هيدا رحمة الله جيب الخبر صلاة استغفار الملائكة جيب الخبر صلاة دعاء الناس صلاة إذا الصلاة هي المحمول على بالحملة على المعاني الجزئية فين المعاني الجزئية بحال مش العمل مثلا إذا عمل قسم الإعراب شوف قسم الإعراب الإعراب ما تقول فيه الإعراب رفع ونصب وخفض وجزم فين الجزئية هنا يا هذا غنعملوه مبتدا ونقولوا الرفع إعراب والنصب إعراب والخفض إعراب والجزم إذا جاء الإعراب مقول على هذه الأربعة معنى مقول يحمل عليها هي العبارة اللي قلت يصدق معنى يصدق الصدق هنا يا الصدق هي الحمل لأن عندنا الصدق في القضايا وعندنا الصدق في المفردات ملي يكون الصدق في القضايا شنو يكون قضية سابقة شنو يكون لا قضية صدقة هي ماشي كلمة ولكن المفرد الصادق هو يخبر به الصدق في المخبرات هي الإخبارات والصدق في القضايا ماشي كلمة معنى القضية صادقة ما فيش كلوب معنى الله موجود هذه قضية المعنى صادقة طبق الواقع النبي نبي خاتم الأنبياء هذه قضية صادقة معنى صادقة مسيلمة الكذاب نبيون هذه كلمة باش نطبق الواقع فالصدق في القضايا باش غيتفسر الصدق المعروف الكذوب والباطل ولكن في المفردات باش نفسر الصدق بالإخبار معنى صادق يخبر به عن الموضوعات زين والترنم متغني والعيش الإبل وحاديها سائقها المغني لها ليحصل لها نشاط في السير والحما الممنوع من قربه والمراد به هذا نقول حما السلطان معنى السلطان هذا الأرض السلطان يقول لها واحد هذا الحما الفلان هذا في حما أنا إذا عندك الحما يقام سليله هذا الأرض العرب محمية منيش محمية ملقف ما يخل العزة للمسلمة ما لباش والمراد به أرض الحجاز ما دام المسلم هو اللي تحت الظل الكفار مكة شكون غيبني ديك الشيء وديك هذاك ديك الافراج اللي تما شكون غيعدلها ما فيها الاجانب هذا الاجانب هو اللي يمنوا لك الشيء هما اللي يتمتعوا بهذا الشيء. والمقصود طلب تأديب الصلاة بجملتها للتأقيف والنبي ماشي لا تسقيته مثلا ماشي يقول لك هنايا دي وقت لا المقصود الصلاه دائما ماشي في وقتي ماشي حنا نقولوا هذه الصلاه وما يكون الناس ماشيين للحج يا ماشي نصليوا على النبي لا الصلاه دائما لان الحج ما ينقطعش فالمقصود من هذه العبارات شنو هو بحال اللي قلنا انا نصلي ما قطعت الشمس الابراج ما قطعت الشمس الابراج واش الشمس عمرها تحيد من الابراج وهذاك الصلاة مخلدة إذا زيد. والنبي إنسان أوحي إليه بشرعنا فإن أمر بتبليغه سمي رسولا أيضا معنى زيادة على النبي قل رسولا أما إذا ما قلنا شيء رسولا نقول سمي رسولا ما جبنا شيء أيضا شنو نفهم معنى إذا أمر بالتبليغ سمي رسولا شنو يكون ذلك المعنى سمي رسولا شنو يكون وما عملنا شيء أيضا شنو يكون المعنى شنو؟ صح. شوف السي هذا مبارك بزاف. شي مسائل مزيان بزاف. لا توهينوا هذا. رجل مبارك إن شاء الله. لأن ماذا نعملوا النبي رسولا وأيضا زيد له النبي، ماشي نقول رسول ونبي، ولكن لا قلت رسول، لا نبي لا. نبي ما يكون شيء مؤمر بالتبليغ، أما إذا أمر بالتبليغ مش يكون رسول وليس بنبي، ولكن لا هو رسول ونبي مع بعضهم. بحال يقول العموم الخاص بإطلاق وهو بالهمز من النبأ أي الخبر فيصح أن يكون بمعنى فاعل باعتبار أنه مخبر بكسر الباء عن الله عز وجل أو بمعنى مفعول باعتبار أن جبريل أخبره عن الله تعالى وبالياء من النبوة وهي الرفعة النبوة من النبوة من النبوة وهي الرفعة النبوة والنبوة لا النبوة من النبوة هو من الياء من النبوة من النبوة والنبوة مين من النبوة هي النبوة الأصل مادة شنو النبوة والنبوة شنو الرفعة إذا النبي مين ماشي دابا من النبوة وهي الرفعة فيصح أن يكون بمعنى مفعول بمعنى مفعول لأنه مرفوع الرتبة عن غيره وفاعل لرفعه غيره لا بجوج بمعنى هو مرتفع القدر يرفع من يتبعه جوج إذ ما من مرفوع إلا وباب رفعته النبي صلى الله عليه وآله وسلم واش كاين شي واحد يكون عنده شي منزله وما جاش من باب النبي ما يمشيش واللي خليه غيكون شيطان معنى ما تبعش النبي واحد معنى ما يمكنش شي إنسان عنده القدر خلي القدر اللي يظهر الناس القدر الدنيوي عنده العمارات الديار المنزل المناصب في الدنيا لا لا القدر عند الله هذا القدر عند الله واش يقدر يجي الإنسان هو ماشي تبع النبي وش يمكن يكون؟ والحبيب يصح أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول والهادي المرشد غيره وأجل بمعنى أعظم وكل ناطق بالضاد أشار به إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه متكلما فيه بالوضع أنا أفصح من نطق بالضاد لأن كاين الناس يقولوا هذا موضوع ومقصوده الثناء على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لكمال فصاحته وفي بعض النسخ على نبي اصطفاه الهادي أجل هنا اصطفاه الهادي ليكون الله ذيك الوقت اصطفاه الهادي شنو يكون هنا اصطفاه الهادي شنو الهادي الموفق الله ومحمد علم على ذاته صلى الله عليه وآله وسلم وسيد خلق الله أي أفضلهم وأشرفهم على الإطلاق بتفضيل من المولى سبحانه وتعالى بدليل أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأما ما ورد من الأحاديث الدالة على نهيه هذاك عند الأجوبة وأما ما ورد من الأحاديث الدالة على نهيه عن تفضيله على غيره من الأنبياء فأجابوا عنها بأجوبة منها أنه قال ذلك تواضعا منه صلى الله عليه وآله وسلم والعربي نسبة إلى العرب والعربي نسبة إلى العرب عربون روميون فرسون فرسيون والطاهر المنزه حسا ومعنى عن شائبة وسم حسا ما فيه لا لوسخ لا قضوغات معنى ما فيه شي كوفة ولا شي شيخ ولا هذا حسا واش النبي صلى الله عليه وسلم يجبر انت الحوايج ديالو في دورين هو ماشي عارف النبي قال انا بغي حط طيب جلس شي مطاع حط طيب ويقولوا مي كان عند عم ابي طالب اولاده يصبحوا مع مشي النبي يسمع بالطيب وليت بعد الشعر يعلموا هيدا حمد هون حاجه هو اولاده اللي بتجوع مساكن كانوا بتجوع له ولي يسمعوا مع مشي مع كيفاش موسخين النبي يصبح هاي ممشوط والنسمة طيبة عليه ومن يجلس من ذيك المجلس العود يشبعوه اللي ما يجلس فيه ما يشبعوه شيء لكن تسمى المكلة صافية يأكلوا معهم سيء سيء تطبخ الله سبحانه وعز وجل حاجة كبيرة وش حد الناس ما مدي فهموا شيء هذا القدر هذا يقول النبي حال باشر حاجة يعني هذي بدي زي ما أنه ذي يظنوا حاله حال الناس يعني مش حاله حال الناس السيء النبي باشر ولكن مش حال باشر نتي باش عالي بزاف ماشي نبي كبير قضوا بزاف الحصان والطاير المنزه وحس ممانا عن شائبه وصف مخل بشيء يا ديك الماشي انه وشي ولد مشى مع قالوا زعما ماشي يكون قبار تماره وكذا قالت لهم واش ماشي يكون تسمى محمد لا قالت لهم قال يكون بخيش ابنه كان يمكن مسخط شويه ومات مشى للاخره قالوا له ابنك داك كذا قالت لهم واش محمد غيكون تسمى قالوا لي ايه ماشي يكون تما قلت لهم لا صافي خير ان شاء الله يكون غيكون الخير والطائر منزه حسا ومعنى العشائبه وصف مخل بشيء من كماله صلى الله عليه واله وسلم صغيرا او كبيرا قبل النبوه وبعدها عمدا او سهوا والاواه كثير التاوه كثير التاوه من خشيه الله تعالى وقد ورد انه كان يسمع لصدره صلى الله عليه وسلم ازيز كازيز المرجل أي غليان كغليان القدر لأن الخوف على قدر المعرفة وهو أعرف خلق الله تعالى بالله قال ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق ثم أبي عمرو إمام العابدين لأن الصديق ماشي الصادق الصديق مبالغ في السم الصدق زايد كلمة الصادق صادق وصافي ولكن لا الصديق مبالغ في السم ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين أقول صاحب بمعنى صحابي وهو من اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به بعد نبوته حال حياته اجتماعا متعارفا وما قوله ما مات على المجتمع الشمع الذي يعرفه الناس أنا كين حلمته هذا هو الشمع يمكن شيء خارق من الخوارق شيء كرامة فلان وقف عليه النبي هذا مباشرة مثلا شيء خارق يمكن يكون شيء كرامة ولكن هذه لا هذا يكون شيء معي إذا جلسنا معه شوفناه مشينا في شي غزوة صلينا مع بعضنا على إذا خصو يكون ليش ما هذا الاجتماع المتعارف. وما قوله ما مات على ذلك بيان ويكون الاجتماع المتعارف كما ثاني كان غير في هذاك الإسراء والمعراج لم يكفي شيء هذاك. لا هذاك الاجتماع متعارف. ولهذا سيدنا عيسى يعدوه صح هذاك الشيء متعارف. لا علاش الاجتماع في اليقظة فسيدنا عيسى صاحبي نبي. وما قول ما مات على ذلك بيان لثمرة الصحبة في تحققها لا يتوقف على ذلك والصديق لقب لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه معنى لك كان هو مأمن في الحياة للنبي وبقي ما مات نقول له نبي نقول له صحابي ماشي تسنوه تايمت النبي تايمت هو عاد نقول له صحابي لا صحابي ولكن لا مات مثلا ارتد وما رجعش للصحبه لم يقتلوش النبوه يموت عليها باش تكون عنده الثمره معنى ليستفيد من الصحبه شنو خصو يكون يموت عليها اما هو عاش مع النبي صحابي وحضر معه الغزوات وعاش في الاخر ديالو كفر واش ما قتلوش صحبه زالت الثمره كان صحابي ما قتلوش زاد والصديق لقب لسيدنا ابي بكر رضي الله عنه واسمه عبد الله وهو قرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرة بن كعب من كلامه رضي الله عنه أكياس الكيس التقي أكياس الكيس معنى أعقل العقلي لأن أكياس أعقل والكيس العقلي وأحمق الحمق الفجور وأصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة لأن هنا كلمة الكيس ماشي الوصف ماشي الكيس كيس لأن هنا وأحمق الأحمق ذيك كنا قلنا أحمق الأحمق لأن لم يقولوا أكياس الكيس غنقولوا أحمق الحميق ولا نجيبوا ما نجيبوش المصدر نجيبوا المصادر دابا معنى أعقل العقال أعقل العقلي العقل بالصح كذا السي كذا هي ماشي مزيان وكان رضي الله عنه يأخذ بطرف لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموالد موارد هي المواضيع الخطأ، مواضيع الزلال. وكان يشم من فيه رائحة الكبد المشوي لشدة خوفه رضي الله عنه. وعمر الفاروق وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقب بالفاروق لفرقه بين الحق والباطل، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب. من كلامه رضي الله عنه: من خاف الله لم يشفي غيظه، ومن اتق الله لم يصنع ما يريد. من خاف من الله، من خاف الله، هذا يقول على حفي من يعني خاف من الله، لأن خاف الفعل يتعدى بالجار، يمكن نقول أن خاف الله يقول حل. ومن اتق الله لم يصنع ما يريد، وكان يأخذ اللبنة من الأرض ويقول: يا ليتني كنت هذه اللبنة، ليتني لم أخلق، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكو شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. وكان يحمل جراب الدقيق على ظهره للأرامل والأيتام. فقال له بعضهم: دعني أحمله عنك. الجراب هو الوعاء، الوعاء الذي فيه الزاد، جراب وعاء يكون فيه الطعام والزاد. فقال: ومن يحمل عني يوم القيامة ذنوبي؟ رضي الله عنه. وأبو عمرو المراد به سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، يجتمع نسبه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عبد بن مناف. وكان رضي الله عنه شديد الحياء، وكان يصوم النهار. عوض ما كان ديالو النبي، هو النبي ما كان يدخلوا عنده في ديك الغار، في ديك البير، قعد النبي غطى الفخذ ديالو، كان عريان، ودخل عمر ودخل ابو بكر ودخل، ولكن ما دخل هو غطى النبي. علاش اللي غطى؟ في قدر الحياه ديك الانسان، معنى هذاك كانه بحال شاف النبي ما يقدرش يجي عنده في ديك الحاله، النبي قدر له الظروف ديال الحياه، غطى، قال لي انا رجل تستحي منه الملائكه، هو اللي يستحي وكذا، قدر له الطاق ديالو، انا اللي يحس في الحياه بزاف. وكان رضي الله عنه شديد الحياء، وكان يصوم النهار ويقوم الليل إلا هجعة من أوله، وكان يختم القرآن بركعة واحدة كثيرة. أنا مرارا راك أحد يجي بها القرآن كامل كثيرا، معنى ماشي واحد المرة، بزاف المرات يختم القرآن بهذا. وكان إذا مر على القرآن بخصو الإنسان يتعلم يكابو دائما باش يجيه ساهل، وإلا لا تعلمت الغفلة عنه ما حسب واحد ما نقدر تذكر. أنا نصحي دائما كل طالب خمس حزاب في النهار، خمس حزاب ما يمكنش تتفرغ في الخمس حزاب. اللي ما حفظش القرآن يلقى في المصحف، هذا شحال ما عطى الله، هذاك مثلا الإنسان اللي يتعبد بالقرآن ولو حزبين. أما اللي حفظ القرآن في خمس حزاب باش القرآن يبقى له مزيان، باش لا بغى يصلي التراويح، لا بغى يشهرط، لا بغى يكون إمام، بغى يعمل دروس، بغى يخطب، يكون عنده القرآن، باش يبغى يستدل، بغى كذا، هذه ضروري. وإياكم ما يكونش عندكم خمس حزاب في النهار، ما تنزلوش عنه. وخذ المهم خارج للتسع من الضيق، خارج من التسع من الضيق وخارج. شحال عنده خمس حزاب ديك؟ عنده نص ساعه، نص ساعه كون قيد خمس حزاب، معنى نص ساعه عند النص ساعه عندك في النهار تعطيه القران، وما راه ما عندهم لا بهذا التعاهد باش يقرا القران. دابا هي انا دابا عندي هنايا التعاهد، خصني نقرا القران ونسلك الكوب عندي انا دابا عندنا في هذا كذا، انا من جمله الناس التعاهد. شنو خصني؟ خصني ماشي نراجع لكم القرآن، نصنط لكم الصوات، ونحاول نشوفوا الخصايا، فهمتني؟ أي، ولكن دابا حنا نصحوا، عندنا غير في هذا الشيء، حنا نصحوا بعضنا، نصحوا القرآن ما نطيحوش، باش تبقاو طلبة، وإلا الإنسان يولي أمي نار، وقبيح الإنسان يكون عنده واحد النعمة ويضيع، الإنسان يكون عنده الفلوس ويضيع، ما أقبحها. يكون عنده مثلا العلم ويضيعه، ما اقبح، عنده الدار وفسده، ما اقبح، وانت عندك القران سمحت، وربما يدخل ينزل عليك ديك وما العارضين ذكي في انه ما عيسان دنكان وحشوي من اخوته، قال ربي لما احسن ما كنت كنت بسيط، هذه اتكى اياتنا فلا سيسا، كاين له نفسه هذه، معناه كان عندك واحد الايه ونسيتها انا ندخلك للنار. وراه كاين في الحديث ما كاينش شي عذاب، راه كاين الاعذاب اللي تعرضت على النبي، وقال ما شافش شي عذاب اخطر من الانسان يكون عنده القران ونسى، عنده شي ايه وسمح فيها. والإنسان الذي يكون عنده القرآن والسنة يسمى الكفر بالنعمة، معنى عندك النعمة وانت كفرت بها، معنى شحت النعمة، وهذا دائم. اللي ما حبتش القرآن لا طلّه مثلا، أحسن يكون عنده ختمة في الشهر. أما اللي عنده القرآن خصو يكون باش القرآن يبقى مزيان حافظ، مثلا ماشي مسافر في الطريق كذا يستطع الكفر. باش نشوف حنايا ياسين لا بغينا نقراو يجي بسهولة، لا بغينا نلقاو فتحنا بسهولة، لا بغينا نقراو فما كان دعوه ما يجيناش بسهولة. علاش؟ لأن ما تعلمناش نكرروها. ياسين دائما نلقاوها تجينا ساهل. إن إذا وقعت آية الكرسي، آية الكرسي تلقاها أنت عينك مشدود. أنا نقول الإنسان خاصو يكون حافظ القرآن، خاصو يجلس هيطة وبالو ماشي معاه، ويقف ما كان دعهم كامل. علاش؟ كيف تلقى أنت آية الكرسي وخا بالك ماشي معاك، تلقى فما كان دعهم هيك. أولا إن الإنسان يقرأ فما آية الكرسي، يقرأ آية الكرسي بالو ماشي معاه الناس اللي يجمع كذا كذا، ويقرأ آية الكرسي. وبالو ماشي معاه ويقرأ الفاتحة، ولكن فما كان دعهم ما يلقاش يقضيها. أي إذا ماشي حافظ لك بحال باقي عندك النقص الخطأ. سيكون عندك الحفظة بحال هذه. عاد هنا السماء حافظ واش مفهوم السين؟ القضية معقولة ولا مش معقولة؟ معقولة. أنا أقول لك شوف غير الآيات اللي نقراوها مثلا أفحسبتم سهلة بجينا نقولها مثلا أنت جمع شي واحد يهضر الله هضر في التنين في 24 تلقى أفحسبتم أنا ما خلقناك معناتها أنك ولا ترجع لتعامل أنك ولا شي تلبل ولكن تزيد مثلا سورة وقع فيها عرفت لي أنا ماشي بحال اللي يلقاها دائما وهي ذاك الطوال زيد وكان يختم القرآن في ركعة واحدة كثيرة وكان إذا مر على المقبرة لك حتى يبلل لحيته رضي الله عنه وسطوة الله إمام الزاهدين أمراض به سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كان نقول وسطوة الله إمام الزاهدين ده بدأ بها وسطوة الله إمام الزاهدين وسطوة الله إمام الزاهدين المراد به وسطوة الله إمام الزاهدين المراد به سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فعبر عنه بالسطوة لشدة بأسه على أهل الزيغ وما بعده. يقول كرم الله وجهه يقول زعما حا عمو معبد الأصنام بحال هذا عمو ماشي جد هذا الوجه هذا يكرم مع لا عمو ما هو ذا رسول الله. وبما بعده لشدة بأسه على أهل الزيغ وما بعده لشدة إعراضه عن الدنيا. ما بعده يتم الزهد من ناحية السطوة فيه القوة على الأعداء. ومن اسمع انت الاعداء ماشي فهم دابا الكفار مطلقا لا الناس اللي حاربوا الاسلام لان الناس ما يقدر السيد مذهبي ما عندك حتى علاقه به نقول لا يقاتل انما لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ان تبغوا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم هنا نكون الموقف مثلا يقدر يكون انا عندي واحد نصراني صح تاخذ مواليه وعايشين مع بعضنا وهو موقر لديني وانا موقر ديني انا لا تعادي هذا مش العادي فيه مثلا راجل صاحبي نازل مثلا وخا عنده شي حاجه ما يقدرش يقولها بندي ما نبي يقدر لي الاحترام للدين ديالي وما يتكلمش في السيده عائشه وما يتكلمش في النبي وما يتكلمش في كذا ما يتكلمش موقرني بزاف وكذا ويتعامل معايا المعامله اذا هذا انا لا اخون هذا الانسان او عادي لا مثلا نكون خائن ديك الوقت زيد وبما بعده لشدة إعراضه عن الدنيا وكان رضي الله عنه يقول الدنيا جيفة فمن أراد منها شيئا فليصبر على مخالطة الكلاب وكان يخاطب الدنيا هذه واضحة مثلا السيد اللي بغى الدنيا معه الشر والخصومات في المحاكم والقتيل هذيك النار في الشر في النيدة واحد العائلة اللي تعطوا الكيف ودبزوا مع بعض الشواقة مثلا الناس هيدا رشقوا عريوس بعض لكن غير الشفاري والحدايد وطلع واحد هما جو بالشفاري يعني واحد طلع واحد جبل ودا بالحجرة فكاين مكان زاد دحل البعض خرج واحد راجل شي مسكين كبير باب هذا واحد الفقي الطاف ما كان دفعه وقلبه في واحد الخندق حرقوه واحد الضرب بالكيف تحرق شي للجمحين حرقوهم شي بقى ذبحوهم البقى فنوى البوحين الجمحين شي 30 جبح ولا 50 جبح عطاولة من النار الكيف البيوت ديال الكيف عطاولة من النار الناس كلشي مهرسين بالشواقة واحد شي كامل على الماء والسقية ديال الكيف فينم راه ملاخين عندهم المحامي ولاخين المحامين واربعة كاين في الحبس والمحاكم هذه من الشتوى هما خدامين هنا هذا أربعة مقبوطين جوج هنا وجوج هنايا واخرين المحاكم والفلوس ديال مشي التأم مشى والفلوس يديهم المحامين وجلغمية يظهرون هذا ويظهرون هذا هم ماشيين هذه دابا علينا عام هما ياكلوا واش ماشي الحمق هذا ماشي هذا مخالط الكيف وكان يخاطب الدنيا ويقول يا دنيا غرضي لي بغيري فقد طلقت بثلاث غير غير فيها ليك خداعينا الضمنس ليك معناه خداعي. فقد طلقتك ثلاثا عمرك قصير ومجلسك حقير وخطرك كبير من قلة الزاد من قلة الزاد من السفر ووحشة الطريق. فكان يقول ما نلت من دنياك فلا تكتب لي خاطر شي واحد وكان يقول ما نلت من دنياك فلا تكتب لي براحة. ما نلت ولي خاطر شي واحد خطاب العام هذا يقول ولا حصلت حاجة ما نفرح شي به ماشي نضر شنو حصلت ولا فاتك ما تحزن شي به معنى الحالك اللي يعلمك فيك الإيمان بالقضاء والقضاء هذا ديك الإيمان بالقضاء والقضاء باش بان الانسان مثلا اقل حاجه يبح راسو اقل حاجه يجي في راسو ما يقول لك ما فات شي ماشي مش حاجه فيها وليكن همك فيما بعد الموت رضي الله سبحان الله قد صممت.